بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا على باب بيان ما يفسد العلة، وأخذنا منه مقدمة، ولكن سنمر عليه سريعا إن شاء الله، لأن هذا الباب يتعلق بالناظر إلى العلل وبالباحث عن علل الأحكام، ثم بعد ذلك ينظر أن هذا الحكم لماذا باطل؟ لأن مستنده علة باطلة أو علة فاسدة، فهو مبحث خاص وعمل الخواص، أي عمل الذي يبحث في العلل ويستنتج بطلان العلل، وذلك ربما نمر عليه بالتعليق الخفيف لأنه ربما لا يتعلق يعني بكم كثيرا، والكلام فيه إذا طال قد لا تستفيدون منه كثيرا، والناظر في العلم وفي الطلب وفي التدريس والممارس للتدريس لابد أن يستفصل في موضع الذي فيه عمل، الذي فيه عمل لك أن استفصل فيه، والذي فيه فائدة عملية. أما إذا كان مجرد يعني أنك ستأخذه معلومات لكنك أنت لن تنظر فيه، فإطالة الوقت فيه وإطالة التفاصيل فيه ومقارنة مذهب الشافعية بالأحناف في هذا قد لا يتعلق بك، ولذلك نحن نريد أن ننتهي سريعا من باب القياس حتى نشرع في الاستحسان وما يتعلق بها من الأدلة المختلف فيها، وننتهي منها بإذن الله في رجب، وإن لم ينتهي في رجب ففي شعبان، من بإذن الله لا يأتي رمضان إلا وقد انتهينا من الكتاب. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما يفسد العلة. وبعضهم يسميه مفسدات العلة، وبعضهم يسميه مبطلات العلة، وكلها مسميات لمسمى واحد. قال الإمام أيده الله، يقصد الشيرازي: قد ذكرت في الملخص في الجدل، كتاب مطبوع والآن أعيد طباعته رسالة ماجستير، قال: قد ذكرت في الملخص في الجدل فيما يفسد العلة 15 نوعا. نعم، ذكر 15 نوعا واستفصل فيها رحمه الله في كتابه المعونة، أو في كتابه الملخص في الجدل، أو كتابه المعونة في الجدل أيضا. قال: فيما يفسد العلة 15 نوعا، وأنا أذكر ها هنا ما يليق بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى، لأن إذن سيذكر 10 أنواع فقط، وقال ما يليق بها، وسيذكر 10 أنواع أو 10 أسباب من أسباب مفسدات العلة. وحقيقة نحن سنمر عليها سريعا، الكلام فيها ليس عمليا. قال رحمه الله تعالى: فصل. أحدها، أي من مبطلات العلة، أن لا يكون على صحتها دليل فيدل على ذلك، أو فيدل ذلك على فسادها، لأني قد بينت في الباب قبله أن العلة شرعية، فإذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست بعلة، فوجب الحكم بفسادها. إذن من مبطلات العلة: أولا، أن لا يكون لها دليل شرعي، مبطلة العلة، أو سميها مفسدات العلة، كلها مسمى واحد. أول مفسد قال: أن لا يكون للعلة دليل شرعي، ليس لها دليل. ومر معنا أن العلة حكم، أن العلة لابد أن يكون لها مستند شرعي الذي هو مسلك العلة، ولا يمكن أن يقوم الحكم إلا بدليل. ولذلك إذا لم يكن للعلة دليلا، سواء دليلا صريحا أو مستنبطا، فإنه لا يصح الاستناد إلى هذه العلة. ولذلك قال أن لا يكون على صحتها دليل، ولذلك فاسد. اثنين، من مبطلات العلة أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس، أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس، يعني يستدل بالعلة في غير موضعها، يستدل بالعلة في غير موضعها. قال كأقل الحيض وأكثره، أقل الحيض وأكثره، هذا ليس طريقه القياس، أو ليس إثباته من طريق القياس، إنما هو بالاستقراء والتتبع. ولذلك إذا قال ودليله القياس هذا خطأ. إذا قال مثلا هذه حيضتها 7 أيام كهذه قياسا، هذا غير صحيح، بمعنى أنه ينصب علة في حكم ليس طريقه إثبات القياس، مثل ما ذكر هنا. فهذا أيضا من أسباب أو من مفسدات العلة أن ينصبها في غير موضعها. أن ينصبها في غير موضعها، بمعنى يستدل بها في غير موضعها، فهذا يعني غير صحيح. العلة لابد أن تكون في محلها. فقال رحمه الله: وأن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس، إذن ليست موضعها هنا، كأقل الحيض وأكثره وأسماء وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس. هذه مرت معنا أن مسألة هل الأسماء واللغات تثبت بالقياس أو لا بد لها من نص، على قولين: هل الأسماء واللغات التي نتداول الآن نحن فنقول هذا قلم وهذه سيارة وهذا خيل، هل هذه الأسماء واللغات جاءت عن طريق القياس أو ليس يجري فيها القياس؟ قلنا على قولين، قول الجمهور أنه يجوز فيها القياس، فإن العرب قد سموا أعيانا بأسامي، سموا أعيان، سموا عين الفرس فرس، حمار، دابة، غنمة وغير ذلك، ثم هذه الأشياء الأعيان انقرضت انتهت، فكل ما جاء شبيها لها سمي باسمها، ولذلك يجري فيها القياس، وهذا مذهب الجمهور. وقلنا القول الثاني أن الأسماء واللغات لا يجري فيها القياس، وهو قول أبي حنيفة، وهو الذي قال هنا على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس، يشير إلى خلاف أبي حنيفة. فصل. قال: والثالث أن يكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم فيه، لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل، فإذا لم يثبت الأصل لم يجوز إثبات الفرع من جهته. هذا مرات معنا أنه يشترط في إثبات العلة أن تكون هذه العلة كما قال منتزعة، أي مستنبطة من أصل ثابت شرعا، أن تكون العلة مستنبطة أو منتزعة من أصل ثابت شرعا. أن تكون العلة منتزعة أو مستخرجة من أصل ثابت شرعا. فلو كان الأصل منسوخ لا يصح أن ننتزع منه علة، أليس كذلك؟ لو كان الأصل هذا ليس له دليل لا يصح أن ننتزع منه علة. إذن أن تكون هذه العلة منتزعة أو مستخرجة من أصل ثابت شرعا، لابد أن يكون هناك أصل ثابت، إذا لم يكن الأصل ثابت لا يصح. ولذلك قال وهذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه مثلا، يعني لو جاء حكم خاص علته خاصة، علته لازمة واقفة لا تتعدى، هل يجوز أن نقيس هذا الأصل، أن نقيس الفرع عليه وأن نستخرج علته ونقيسها بفرع آخر؟ قلنا لا، لأن هذه العلة صحيح أصلها ثابت لكنها واقفة. وكذلك إذا كان الحكم منسوخ من أصله، وهذا كله فعله أبو حنيفة رحمه الله ورد عليه الجمهور، وقد مثلنا لكم كصيام يوم عاشوراء عندما استدل أبو حنيفة أن النية في صوم الفرض لا يجب أن تكون من الليل وتصح من النهار، استدل رحمه الله تعالى بحديث صوم عاشوراء يوم أن قال النبي من أصبح منكم صائما فليصوم، فأمرهم بالنية من النهار، قال وكان صوم عاشوراء واجبا، فكل واجب تصح النية ولو من النهار قياسا على عاشوراء. قال الجمهور إن هذا الحكم قد نسخ فلا يصح أن تنتزع منه إلا وقد نسخ، هذا قد مر معنا. فإذا من شروط العلة أن لا تكون من حكم قد نسخ ولا من حكم خاص علته خاصة، وهذا مثل هنا قال مثل قياس أصحاب أبي حنيفة نكاح غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة، فهذا عندهم عند أبي حنيفة يصح أن تقول وهبتك ابنتي، وعند الجمهور هذا لا يصح، عند الجمهور هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مخصوص بحاله رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأحزاب، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي يستنكحها خالصة لك من دون خالصة لك، هذا معلل منصوص، لذلك لا يجوز القياس عليه. فقال هنا وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك أو بتخصيصه بذلك، أن هذا خاص بالنبي فكيف تنتزع منه علة؟ هذه علة فاسدة، هذا من مفسدات العلة. أخي هنا تعبون، أنا أرفع فاهم خلاص سيد يوسف. طيب قال فهذا أيضا لا يجوز القياس عليه، لما؟ قال لأن القياس إنما يجوز ما لم يرد الشرع بالمنع منه، وهذا ورد المنع، فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز، ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع، هذا ممنوع، قال خالصة لك من دون المؤمنين، لكن عند أبي حنيفة يصح قياسا. طيب فصل. قال والرابع أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به، مثل أن تجعل العلة اسم لقب أو نفي صفة على قول من لا يجيز ذلك، أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه، أو وصفا لم يثبت وجوده في الأصل أو في الفرع فيدل على فسادها، لأن الحكم تابع للعلة، وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم يجز إثبات الحكم من جهتها، كلام ظاهر واضح جلي. بمعنى إذا كانت العلة هي هذه العلة، أصلا تعريف العلة عند الأصوليين أنها الوصف، العلة هي وصف، وهذا الوصف منضبط يقاس الفرع على الأصل لوجود هذا الوصف، لوجود هذه العلة. فقال أن يكون الوصف الذي جعل علة إذا كان لا يجوز التعليل به، كيف تجعله علة؟ مثل قال مثل من جعل الاسم علة لمجرد الاسم، وهذا فعل أبي حنيفة رحمه الله يوم أن قال أن الخمر حرام. ما العلة في الخمر أو ما علة التحريم في الخمر؟ قال الاسم، قال لأنه خمر فكل خمر حرام لعلة الاسم. هذا غير صحيح، لا يمكن أن تكون العلة اسما، العلة هي اسم متضمن لصفة، العلة وصف. ولذلك ما حكم التعليل بالاسم المجرد عن الصفة؟ هذه مسألة في الأصول، ما حكم التعليل بالاسم المجرد عن الصفة؟ قول الجمهور أنه لا يجوز، لا يجوز التعليل بالاسم المجرد مثل ما فعل أبي حنيفة رحمه الله، فقال تحريم الخمر بكون العرب سمته خمرا فهذه هي العلة. قال وتعليل الربا بالذهب كونه اسمه ذهبا ليست الثمنية، هذا غير صحيح. وقول الجمهور أنه لا يصح أن تكون العلة اسما مجردة أو اسما مجرد، إنما العلة هي وصف. فالأصح أن الاسم ليس وصفا ولا فيه معنى الوصف، فإن لم يكن فيه معنى الوصف فانتفت عنه حقيقة العلة. الاسم ليس وصفا، لابد أن تقول العلة في الإسكار، تذكر صفة، هو اسمه خمر، لكن ليست علة التحريم كونه خمرا إلا إذا قصدت فيه ماذا؟ علة وهي الإسكار والشدة المطربة التي تخامر العقل، تخامر العقل يعني تغطيه، هذا لا بأس. أما أن تقول العلة الاسم فقط هذا غير صحيح، وهذا مذهب الجمهور طبعا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يقول يجوز التعليل بالاسم مطلقا، قال به أبو حنيفة وبعض الشافعية. ومنهم من يفصل بين الاسم المشتق والاسم الجامد أو الاسم الجنس، دعوا هذا نمشي. إذن لا يصح أن تكون العلة اسما مجردا أو لقبا أو كما قال في نفي الصفة، أو على قول من يقول لا يصح قياس الشبه. مر معنا في مسألة قياس الشبه والخلاف فيه، هذا أيضا من مفسدات العلة عند البعض. فصل: ألا تكون العلة مؤثرة في الحكم. إذا لم تكن العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فسادها. ليش؟ لأن أصل الحكم يدور مع ماذا؟ يدور مع العلة. فإذا كانت العلة لا تؤثر في الحكم فإذا العلة فاسدة، إذا كانت العلة لا تؤثر في الحكم فالعلة فاسدة، لأن الحكم لابد أن يدور مع علته وجودا وعدما. فإن كانت العلة لا تؤثر في الحكم فهي فاسدة لا اعتبار لها. أنا الحين نمر سريع لأن هذا الكلام شوف كله كلام جدلي، ولذلك جعله هو في قسم الجدل عندما تريد أن تجادل، ولذلك قال جعلته في كتابه ماذا اسمه؟ الملخص في الجدل. أن تدع الجدل بس خذ المهم العمل، والجدل دعه لأهله. قال ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب فسادها، وهي طريقة من قال إن طردها يدل على صحتها. هذا يريد أن يرد على أبو بكر الصيرفي، قد مر معنا أن أبو بكر الصيرفي قال العلة تكون صحيحة إذا ليس لها مناقض أو ليس لها معارض، كل علة ليس لها معارض فهي صحيحة. هذا كلام غير صحيح، وقد قلنا إذن يلزم من هذا كل حديث لم يذكر بأنه ضعيف إذن هو صحيح. هذا كلام غير صحيح، لابد من البحث في الأحاديث هل هو صحيح أم ضعيف. أما كونه لم يعارض إذن هو صحيح، هذا لا يدل عليه، فالاضطراد لا يدل على صحة العلة، وهذا كلام الصيرفي مردود عليه. ولذلك هنا قال وقد دللت على فسادها، أين دلل؟ قد مر معنا من سابق. قال ومن أصحابنا من قال قال إن دفعه للنقض تأثير صحيح، وهذا خطأ لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع إلى آخر كلامه، لدعه الآن هو يرد عليهم. قلنا من سابق أن العلة لا بد أن تكون مؤثرة في الحكم سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا. خلاص دعوا. فصل السادس: أن تكون منتقضة، وهي أن توجد ولا حكم معها. وقال أصحاب أبي حنيفة: وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها، بل هو تخصيص وليس بنقض. والدليل على فساد ذلك أنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها، دليله العلة العقلية. هذا كله جدل، شوف كل هذا جدل. أيوة شوفوا، هذا تخلص من الباب يرجع لك من الطاقة، تخلص من الطاقة يرجع لك من السقف. هذا الأولى تدري إيش؟ أمكن أهالي يوم، شوف الآن مغرب، والمغرب ربما عرس، والعرس هذا يقول له خلو خروج المسجد العب، لأن البيوت صغار أشغلونا هنا معهم. آمين تل ما يكون معك أولى دوب تقول لهم خرجوا كذا زبجوا. طيب لأن هذا شوف لا يصلح في المساجد، حرام يعني. الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالقرآن يعني البيوت هذه ذكر الله، ليس للعب، ليس للعبث. واي واي داخل بيت الله. وسمع النبي الصحابة يتكلمون بس يرفعون أصواتهم بالحديث فقط. فقال: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. بعدين هذا يصبح المسجد مثل السوق، مثل الملعب. واي واي ما عاد الاحترام، هذا خطأ. لابد أن تقدر المساجد وتعزز يعني مثل هذا المواطن. لكنهم صغار لا يفهمون، لكن الكبير يفهم، لا سيما في خطبة الجمعة. كل خطبة جمعة شوف الأخ يخطب هنا وهم هناك، واو واو. طيب أبوه جنبه، أبوه بجانبه، وراقد. طيب يا أخي قل لولدك، طيب اسكت، الرجال يخطب عيب. ها قل له يخطب. طيب تريد نحن نتكلم معه، هذا ولده جنبك. طيب أبو معاذ يخطب مسكين، قد صوته نص أبو معاذ وهو يخطب. طيب أنت تشوش عليه، حتى لو كان أكبر خطيب، شوف مع الحركة واللعب تشوش على الخطيب، يعني تجعله ليس مركز، لا يترتب الكلام. لكن أولاده جنبه، نعم خاشع وراقد، أولاده يلعبون، هذا خطأ، خطأ. لكن خلاص طيب قد هو المفروض يفهم من نفسه، إيش تعلمه، إيش تقول له. خلاص هو هذا الشيء ما عاد يحتاج، الظاهر لا عاد يحتاج إلى تعليم. لكن شو أول كان أستاذ أبو قتادة لا يرضى بهذا، إذا في قليل أولاد يتكلمون يصيح. لكن أستاذ أبو قتادة الآن خلاص كأنه لك ما في فائدة. كان أول إذا في ولد قليل يلعب مباشرة أستاذ أبو قتادة يصيح، الآن يلعبون سوا، أنا أنظر أقول أستاذ أبو قتادة يصيح صيح ما فيها خلاص. لا هذا خطأ يا أخوة والله، لأن المساجد بعدين تصبح العاب وعبث حرام، لا يجوز. طيب فصل: قال أن تكون منتقضة، وهي أن توجد ولا حكم معها، بمعنى أن وجود العلة يستلزم منه وجود الحكم، وجود العلة يستلزم منه وجود الحكم. إذا كانت العلة موجودة ولا حكم معها، هذا منتقض، هذا كلام متناقض. كيف علة موجودة ولا حكم؟ فالحكم والعلة لا يفترقان، لا بد أن يكونا، ولذلك هذا غير صحيح. قال: والدليل على فساد ذلك هو أنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها، دليله العلة العقلية، هذا بالعقل. كيف تأتي بعلة وليس لها حكم؟ ها إذن كيف تستنبطها من أين إذا كان ليس هناك حكم؟ أنت عندما استنبطت العلة من الأصل، استنبطت العلة من الأصل، أصل هذا له حكم، كيف تستنبط علة ولا حكم؟ إذن عقليا هذا غير صحيح. خلاص دعه. طبعا صفحة 235. قال فصل والسابع، طبعا هو الآن يرد كل جدل، دعه أنت. السابع أن يمكن، حتى أنا بس ألخصها لكم تلخيصا هنا، ثلاثة وقفنا. الرابع ماذا قال؟ أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به. أن تكون العلة وصفا لا يصح التعليل بها أو لا يصح التعليل به. مثل التعليل بالاسم، هذا لا يصح عند الجمهور، لا يصح. فلا يصح الرابع. الخامس قال أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم، فيدل ذلك على فسادها إن لم يكن لها تأثير، هذا باطل. أن لا يكون لها تأثير في الحكم فهذا يدل على فسادها. أنا رأيت أن أفضل حل أننا ألخص لكم مبطلات العلل لهذه الصورة حتى تفهم، لكن لو قرأت لكم بالوجه فيه جدل وردود، جدل وردود، لن تخرج بفائدة كثير. طيب سادس، أن تكون منتقضة وهي أن توجد ولا حكم معها، يعني أن تكون ينقض بعضها بعضا، يعني هي منتقضة من أصلها. ما معنى منتقضة؟ ما معنى نقض؟ قال هذا حكم منتقض. ما معنى منتقض؟ قال أن تكون منتقضة. ما معنى منتقض في الإندونيسية؟ أيوة، أن تكون منتقضة. طيب كيف منتقضة؟ بمعنى تكون علة ولا حكم، هذا منتقض لا صح. كيف علة ولا حكم؟ أنت العلة استنبطتها، طيب استنبطتها من أين؟ من أصل، هذا الأصل مبني على حكم، كيف علة ولا حكم؟ ذلك هذا لا يصح. فالعلة مع عدم الحكم لا يصح. سابع قال أن يمكن قلب العلة، هذا السابع، أن يمكن قلب العلة. كيف قلب العلة؟ سيأتي بالمثال. كيف قلب العلة؟ اذكر نقرأ ماذا قال. قال أن يمكن قلب العلة، يعني أن يكون هناك قلب للعلة، وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس على الأصل، وهذا قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم. طيب أولا ما معنى قلب العلة؟ قلب العلة طبعا هو ما أعطى التعريف هنا، لكن خذ التعريف مني الآن. قلب العلة أن يكون في اثنين، الآن نحن نتكلم في الجدل صح، نتكلم عن اثنين يتجادلا، أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل عليه لا له، هذا معنى قلب العلة. أنا وعياش الآن نتجادل، عياش يستدل بحكم وأنا معترض، فأبين لك أن ما استدللت به هو دليل عليك لا لك. هذا يسمى قلب العلة، يعني أقلب العلة بدل من ما هي دليل لك تتحول إلى دليل عليك. هذا معنى قلب العلة. شوف كلامه هذا، أن يمكن قلب العلة هو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس على الأصل. كلام طويل، لكن هذا هو خلاصته. خلاصته معترض ومستدل. يأتي المعترض فيقول للمستدل: إنما استدللت به من حكم وفيه علة، إن هذه العلة دليل عليك لا لك. طيب مثاله، صح. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذا المالكية اشترطوا أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. أبو حنيفة وكذا المالكية يقولون لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم. والشافعية والحنابلة يقولون يصح الاعتكاف من دون صوم. كلاهما استدلوا بدليل واحد، لكن الشافعية قلبوا هذا الدليل على أبي حنيفة. كيف؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل فقال: إن الاعتكاف هو لبث وجلوس محض في مسجد في مكان مخصوص، والجلوس في مكان جلوسا محضا جلوسا فقط لا يكون قرب بنفسه، لابد أن يصاحبه شيء آخر وهو الصوم. قال: كالوقوف بعرفة، لم يكن عبادة إلا لما صاحبه من مناسك الحج الأخرى. هذا ما استدل به أبو حنيفة. قال له الشافعية: إن لبث العبد في مسجد وفي مكان مخصوص لا يشترط فيه الصوم، كما أنه لما وقف بعرفة وكان طاعة هل اشترط الصوم في وقوف بعرفة؟ هل الوقوف بعرفة عبادة كانت معتبرة وهو الوقوف فقط؟ الوقوف بعرفة عبادة معتبرة وليست معتبرة؟ ركن منفرد. قالوا: ما المانع؟ فلما لم نشترط الصوم في عرفة، لم نشترط الصلاة في عرفة وشروط أخرى يعني حتى يصاحبه عبادة أخرى، كذلك لا نشترط الصوم في الاعتكاف، فإن المكوث في مكان مخصوص يصح أن يكون قربه ولو لم يشترك معه كالوقوف بعرفة. هو استدل الوقوف بعرفة، هم قلبوا له العلة. هذا يسمى قلب العلة، هذا يسمى قلب العلة. طبعا أدلة كثيرة على قلب العلة، لكن يكفي هذا حتى نفهم ما يريدونه. طيب بعده 236 فصل الثامن. قال: والثامن ألا توجب العلة، ألا توجب العلة حكمها في الأصل، وذلك على ضربين: أحدهما أن يقيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل فيدل على فسادها، وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين. طيب هذه مسألة، وهي يشترط أن يثبت بالتعليل، يشترط أن يثبت بالتعليل مثل حكم النص في الفرع من غير أن يثبت له تغير في الفرع بزيادة ولا نقصان. كيف؟ عندك الآن أصل وفرع وعلة، صح؟ يشترط أن تكون العلة الموجودة في الفرع هي مثل العلة الموجودة في الأصل، بجميع صفاتها من دون زيادة ولا نقصان. فيشترط أن يثبت التعليل مثل ما هو في الأصل كما هو في الفرع، يشترط أن تكون العلة كذلك في الأصل من غير زيادة فيها ولا نقصان. إذا زاد في علة الفرع أو أنقص في علة الفرع بطلت العلة. واضح؟ وهذا كلام كل حق الثامن هو هذا. يشترط في علة الفرع أن تساوي علة الأصل، فلا زيادة فيها ولا نقصان حتى نقيس. إن كان هناك زيادة فيها أو نقصان فهذا لا يصح، هذا لا يصح. أيوة. طيب دق تاسع والعاشر حتى نقف. أولا هذا حتى نلخصه. ثامن ماذا نقول؟ اشترط في علة الفرع مساواتها لعلة الأصل. من دون زيادة أو نقصان. وهذا هو الخلاصة. هذا كل الكلام شو الذي ستقرأه وهذا خلاصته، هذا الذي يعنيك أنت بس، لا يعنيك الجدل، يعنيك هذا هو أنت الذي تفهمه، هذا لا يعنيك الجدل كله. هذا تاسعة أن يعتبر حكما يحكم مع اختلافها في الموضع وهو الذي تسميه المتفقهة فساد الاعتبار، بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما فيدل ذلك على بطلان الجمع بينهما، مثل أن يعتبر الطلاق بالعدة في أن الاعتبار فيه برق المرأة وحريتها فهذا فاسد، لأن النبي فرق بينهما في ذلك فقال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. أن يعتبر حكما يحكم مع اختلافهما في الموضع. شوف الشرط التاسع أو يعني المفسد التاسع من مفسدات العلة أن يكون الأصل حكمه معتبر بعلة، ثم هو يأتي بفرع وينشئ له علة، هذه علة تختلف مع علة الأصل، ينشئ له علة تختلف مع علة الأصل تماما، فهذا يقولون الفقهاء قياس فاسد الاعتبار. ليش فاسد الاعتبار؟ لا تساوي. هذا إذا قلنا أنه إذا كانت علة الأصل وعلة الفرع إذا زادت علة الفرع بوصف أو وصفين لا يصح، من باب أولى إذا كانت مختلفة عن علة الأصل تماما لا يصح هذا أبدا. ولذلك قال أن يعتبر حكما يحكم مع اختلافهما في الموضع وهو الذي تسميه الفقهاء أو المتفقهة فساد الاعتبار. بعدين ذكر كيف يعرف. العاشر حتى نختم أن يعارضها بما هو أقوى منها من نص من كتاب أو سنة أو إجماع، يعني يأتي بعلة ولكن هذه العلة يخالفها نص من كتاب أو من سنة أو من إجماع، قال فيدل ذلك على فسادها، لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها. وقد مر معنا من سابق أنه لا اجتهاد في محل النص، لا يمكن أن تقيس والنص موجود، يأتي بعلة ويقيس والنص يخالف، النص يخالف هذا القياس، مثل ما فعل أبو حنيفة رحمه الله مثلا لما قاس نكاح النبي عليه الصلاة والسلام بالهبة، النص يخالفه لأن النص قال خالصة لك من دون المؤمنين، وقس على ذلك. إذا خالفت العلة النص فهي علة باطلة لا يصح القياس بها أبدا. هو العاشر. إذن هذه هي مفسدات العلة. بوب لها الإمام الغزالي في المستصفى باب خاص كامل، باب الرابع أظن، ولكن هذه خلاصتها بدلا من هذا الكلام كله والجدل، لأنه لا يعنيك. ومن واجبات المدرس، وأنتم مدرسون، من واجبك إذا جئت إلى محل فيه كلام كثير لا يستفيد منه الطالب حاول تختصره. لا، ليس كل شيء يصلح، في أشياء قد لا تصلح للطالب أن يأخذها الآن، يأخذها في مرحلة متقدمة، دعوه يأخذها في وقت، لكن لخصه. باب القول في تعارض العلتين. لا، مسألة تعارض العلتين. بعدين باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى، كيف ترجح بعد التعارض، كيف ترجح إذا تعارضت علتين، كيف ترجح، وهل ممكن أن تتعارض علتين؟ الجواب ممكن. وهل ممكن أن تتعارض علتين ظاهرا وفي حقيقة الأمر هما غير متعارضتان؟ نعم، وهو أن يكون الحكم واحد، الأصل واحد، وله علة، وهذه العلة لها أكثر من صفة. الحكم هذا له أكثر من علة، مثلا الخمر إسكار، بعدين له علة كذا وكذا، له علل. هل ممكن أن تكون هذه العلل متعارضة أو ممكن الجمع بينهما؟ هذا كله في تعارض العلتين، وهو سهل جدا. ثم بعد التعارض كيف كيف الترجيح؟ ثم ننتهي من باب القياس، ننتهي من باب القياس وندخل في الأدلة المختلف فيها. وأولها بدأ بالاستحسان في 244، قال باب في الاستحسان والقول فيه. وهل الاستحسان دليل معتبر أو ليس معتبر، وما هو الاستحسان، هذا كله سيأتي. لكن الآن غدا نأخذ تعارض العلتين، وإذا يسر الله نأخذ الترجيح، وإن كان هي يعني التراجيح 20، لكنها سهلة كلها، نلخصها مثل هكذا بإذن الله، ما في أي حاجة صعبة، تلخصها تفهمها مباشرة إن شاء الله. بإذن الله غدا ننتهي من القياس حتى نقف على الاستحسان، ثم نأخذ الأدلة المختلف عليها أو المختلف بها، والاجتهاد وشروط الاجتهاد والمفتي، وانتهينا من الكتاب الحمد لله. طيب غدا إن شاء الله نقف هنا.